بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسله ربه رحمة وهاديا ومعلما للعالمين سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي الطلاب الكرام، الأساتذة والشيوخ المشرفين الفضلاء، مرحبا بكم في هذه المحاضرة في البحث العلمي، اللقاء الأول في البحث العلمي. وسوف نتناول في هذا اللقاء شرح الطريقة العملية لجمع المصادر العلمية لموضوع البحث والمراجع المتعلقة به. نحاول أن نطبق هذا من خلال الموضوعات التي بين أيدينا، أيضا توضيح الخطوات العملية لإعداد الخطط للبحوث المكلف بها الطلاب. في البداية أود أن نتكلم عن إعداد خطة، كيف نكتب خطط البحث. وسوف أرسل لكم إن شاء الله خطة نموذجية نتعرف من خلالها على طريقة كتابة البحث بطريقة عملية. تبدأ الخطة أولا بصفحة العنوان، الصفحة الأولى فيها نكتب الجهة التي نقدم إليها هذه الخطة، نكتب فيها اسم الموضوع، نكتب فيها طبيعة الدراسة، بحث مقدم في مادة كذا، بحث مقدم بنيل كذا، نكتب فيها اسم الباحث واسم المشرف على هذا العمل، والعام الذي نكتب فيه هذه الخطة، والفصل الدراسي. كل هذه التفاصيل نكتبها في صفحة الغلاف أو صفحة العنوان. ننتقل إلى الصفحة الأولى. ننتقل إلى الصفحة الأولى، وفي هذه الصفحة نبدأ بعد التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، بمقدمة أو مدخل لهذا الموضوع الذي نبحث فيه، يتناسب مع هذا الموضوع الذي نبحثه. ننتقل فيه من العموميات إلى الجزئيات إلى أن ندخل في موضوعنا. بعد هذه المهمة التمهيدية أو بعد هذا المهمة، تبدأ في البداية ببيان أهمية هذا الموضوع. وقد أشرت في المحاضرة السابقة إلى الفرق بين أهمية الموضوع وبين أسباب اختيار الموضوع، فسوف نبدأ بأهمية الموضوع، نبين فيها أهمية هذا الموضوع بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لماذا يا شباب؟ بالنسبة لماذا يا أخوات؟ نعم، أهمية هذا الموضوع للقارئ، للتخصص، للباحث، للأمة، للبحث، للعلم، للبحث نفسه، للأمة الإسلامية، للحقل البحثي، للمكتبة، للمجتمع. هذا كله كلام طيب وكلام جيد، ويعني يشعر بحسن الإصغاء وحسن الانتباه في المحاضرة السابقة. أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للأمة الإسلامية، بل بالنسبة للإنسانية، ماذا سيقدم هذا الموضوع؟ نحن نبحث في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله تعالى هو رسالة الله تعالى للبشرية، فلا بد وأن نخاطب بهذا الموضوع الإنسانية والبشرية. نهدف من هذا الموضوع إلى ما فيه الخير للإنسانية، كما أن القرآن الكريم الذي نبحث فيه هو كتاب الله تعالى الموجه إلى الإنسانية. ولذلك كثر في القرآن: يا أيها الناس، يا بني آدم، ذرية من حملنا مع نوح، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا. فهذا يدل على عموم رسالة القرآن، وكذلك الباحث يوجه بحثه إلى المجتمع المسلم، إلى الأمة المسلمة، إلى الإنسانية. أهمية الموضوع بالنسبة للمكتبة الإسلامية، أهمية الموضوع بالنسبة للتخصص الدقيق في الدراسات القرآنية، أهمية الموضوع بالنسبة للقارئ غير المتخصص، وبالنسبة للقارئ المتخصص المتعمق. فهناك موضوعات تتعمق في التخصص، وهناك موضوعات عامة في الخيط من القاصي والداني. المتخصص المتخصص. أما عن الموضوع فكما أشرنا هذا يرجع إلى الباحث نفسه، أسباب لماذا يختار هذا الموضوع، لماذا أنا أكتب في هذا الموضوع، لأنني أحب الكتابة فيه، لأنني مهتم بهذا الموضوع، لأنني سبق وأن بحثت في قضايا متصلة بهذا الموضوع، أو لأنني أريد أن أتمم وأن أواصل البحث في نفس الموضوع الذي كنت أبحث فيه، أو لأنني أعيش في هذه البلدة، أو لأنني جيد هذه اللغة، أو لأنني يعني لي دراسات في مثلا في لغة أو في البلاغة أو في قراءات القرآنية، فأبين مدى ما يؤهلني لهذا الموضوع. لذلك هذا يسمى بأسباب اختيار الموضوع، ما هي مؤهلاتي. في بعض الأحيان تعرض علينا بعض الموضوعات، الموضوع جيد ولكن الطالب لا يتناسب مع هذا الموضوع، هذا الموضوع لا يناسب مستوى هذا الطالب، لا يناسب اهتمامات هذا الموضوع هذا الطالب. فالموضوع جيد لكن الطالب ليس مناسبا لهذا الموضوع، ليس مكافئا له. من هنا تأتي أهمية كتابة أهمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع. بعد أن كتبنا أهمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع ننتقل إلى أهداف البحث. وقلنا أهداف حتى نفرق بين الأهداف وبين الأهمية، أننا في الأهداف نقول نريد أن نصل إلى كذا، نريد أن نجيب عن التساؤل الفلاني، نريد أن نبرز، نبين، نوضح، نفصل، نقارن، نستخلص، نتتبع، نستقصي، نقرأ، نستنتج، إبراز، بيان، توضيح، تقسيم، تفصيل، تلخيص، اختصار. هكذا تكون أهداف البحث. لدينا ما يسمى بالافتراضيات أو مشكلة البحث أو تساؤلات. والفرضية أو الافتراض أن نفترض شيئا ثم نقيم الأدلة عليه، كما يقوم علماء الفيزياء، يضع نظرية أو يفترض شيئا ويقيم النظرية التي تؤكد هذا الفرض. فهناك في الكون أشياء لا يمكن أن تدرك بالحواس، لكن هذه الأشياء وهذه الموازين الكونية وهذه السنن أو القوانين الكونية يصل إليها العلماء عن طريق ما يسمى بالنظريات، البرهنة على هذه الظاهرة الكونية من خلال نظرية، لأنه لا يستطيع أن يبرهن عليها عن طريق المشاهدة، لا يستطيع أن يشير إلى هذه النظرية إلى هذه الظاهرة، ولكنه يبرهن عليها من خلال النظرية، نظريات الفيزياء. قلنا هناك ما يسمى بالافتراضية، فأنا عندي افتراض، أنا أقول مثلا طلاب الحلقات، طلاب تحفيظ القرآن الكريم دائما متفوقون، دائما متفوقين، ثم أقيم الأدلة من خلال البحث أنه بالفعل الطلاب المنتسبون إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم يغلب عليهم التفوق، فأذكر من خلال الاستقراء والاستبيان والاستقصاء صحة هذه الفرضية التي افترضتها. حفظت القرآن، حفظ القرآن الكريم يؤثر على سلوك الإنسان أو يقوم سلوك المنحرف أو الشاذ، ثم أقيم الأدلة على هذه القضية. هذا بالنسبة للفرضية أو الافتراض، فرضيات. لكن عندنا ما يسمى بالتساؤلات، أطرح أسئلة ثم أجيب عنها من خلال البحث، أو مشكلة البحث. مشكلة البحث طبعا الحمد لله ما في دراسات القرآنية شيء يسمى بالإشكاليات، يعني ما في عندنا مشاكل عويصة يعني تحتاج إلى إجابة. المهم أن نقول الحمد لله وحده فضل الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم قد يشكل علينا بعض الأمور أو الآيات، ولكن بعد البحث والاستقصاء يزول هذا الإشكال. طيب مشكلة البحث، مشكلة البحث عبارة عن تساؤلات نطرحها، ومن خلال هذا البحث نجيب عن هذه التساؤلات. وأنا دائما أقول، دائما أركز وأقول بالنسبة للتفسير الموضوع، الدراسة الموضوعية في الفقه، لابد وأن تجيب عن ثلاثة تساؤلات، لابد وأن نطرح ثلاث تساؤلات في أي دراسة موضوع، دراسة أي موضوع في القرآن الكريم، لابد وأن أطرح ثلاث تساؤلات. أنا أريد أن أبحث عن الكون في القرآن، المرأة في القرآن، الكتب السابقة في القرآن الكريم، فلا بد وأن نطرح ثلاث تساؤلات ومن خلال فهذه الطرحية أو التساؤلات أو الطروحات من خلالها تنضبط أو ينضبط البحث. هذه التساؤلات مثلا، ماذا قال القرآن عن الكون؟ لماذا تكلم القرآن عن الكون؟ كيف تكلم القرآن عن الكون؟ ماذا قال القرآن عن المرأة؟ لماذا تكلم القرآن عن المرأة؟ كيف تكلم القرآن عن المرأة؟ ماذا قال القرآن عن السابقة؟ كيف تكلم القرآن عن الكتب السابقة؟ لماذا تكلم عن الكتب السابقة؟ يبقى عندي ثلاث أسئلة، كيف، ماذا، لماذا، أو ماذا وكيف ولماذا. فهذه تسمى مشكلة البحث، وهذا مصطلح يعني يذكره المتخصصون في العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، علم النفس، التربية، يذكرون هذا المصطلح. هو لا يليق بنا أن نقول مشكلة البحث، لكن نقول مثلا تساؤلات البحث، تساؤلات البحث أو الفرضية كما أشرت. أنا أضع فرضية ثم أبرهن عليها، أو أضع تساؤلات ثم أجيب عن هذه التساؤلات من خلال البحث. ذكرنا مدخل إلى الموضوع، ثم أهمية الموضوع، ثم أسباب اختيار الموضوع، ثم أهداف الدراسة وأهداف البحث. وقبل الأهداف أطرح وأثير التساؤل أو الفرضية أو الإشكال، ثم أذكر الأهداف، ثم بعد ذلك أتكلم عن الدراسات السابقة حتى أبدأ من حيث انتهى الآخر. لماذا الدراسات السابقة؟ حتى أعرف مكاني من هذه الدراسات، ما الذي سأضيف، ما هو الجديد، ما جدوى دراسة هذا الموضوع، ما هي الكتب التي يمكن أن أستفيد منها. ولذلك لابد وأن أستفيد من هذه الدراسات السابقة، يعني لا أكتفي بسردها في المقدمة دون أن أرجع إليها على وجه الإطلاق، بل لابد وأن أستفيد وأستزيد منها وأن أبدأ من حيث انتهى الآخر. فأنا دوري أن أواصل وأن أتمم، أن أهمل الدراسات السابقة أو أن أنقضها أو أن أتجاهلها أو أن يعني أقلل من شأنها. فليس هذا من شأن الباحث المنصف أن يقلل من شأن من سبقه. القرآن الكريم مثلا لما تكلم عن التوراة والإنجيل بيّن ما فيها من هداية ومن خير للإنسانية، فلم يتناول هذه الكتب بطريقة يعني نقضية، وإنما ذكر ما فيها من خير. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فكذلك بعض الباحثين يطمس الجهود السابقة، وقد ينتقص من شأن الباحثين الذين سبقوا في هذا الموضوع، يحقر من شأنهم، يقلل من جهودهم، وهذا لا يليق، بل لابد من الإنصاف، لابد وأن أكون منصفا، لا متحاملا ولا مجاملا، لا أن يعني أطري على من سبقني ولا أن أغمط من سبقني، ولكن لابد من الإنصاف والتزام حد الاعتدال عندما تحدث عن دراساته. ثم تناول فقط الدراسات المتصلة بهذا الموضوع اتصال وثيق دون أن أذكر دراسات سابقة بعيدة أو عن هذا الموضوع. كذلك أخوتني يعني الدراسات لابد وأن أكون ملما بها، يعني جامعا مانعا، جامعا أن أجمع هذه الدراسات، مانعا ألا أذكر فيها ما ليس منها. يعني مثلا موضوعي في منهج ابن القيم في التفسير، فأذكر في دراسات سابقة منهج ابن عطية. طب إيه؟ ما دخل هذه الدراسة بمنهج ابن عطية؟ ما في علاقة. فإذا لابد أن تكون الدراسات السابقة لها علاقة وثيقة لدرجة أنني أبني عليها، أبني عليها وأواصل هذه الجملة، واصل المسير. أو تكون دراسة سابقة عن عبر غير مقنعة. نعم هذا جيد، لابد أن أستشعر بالفعل يعني وبأمانة وصدق أن هذا الموضوع لا يزال في حاجة إلى دراسة وإلى بحث. لابد وأن أستشعر هذا بصدق وأمانة حتى لا أضيع وقتا وجهدا في موضوع قد صدقت إليه بحد ما يكفي. فإذا لم يعني يكون عندي قناعة بأنني سوف أضيف جديدا في هذا الموضوع فلماذا أبحث عنه؟ ولذلك في أهمية الدراسات السابقة وجمع الدراسات السابقة من أول النقاط التي ننصح بها الباحث بعد اختيار موضوع البحث وعنوان البحث أن نبحث عن الدراسات السابقة. طيب كيف نبحث عن الدراسات السابقة؟ أين نحجزها؟ كيف نعرف أن هذا الموضوع قد بحث أم يبحث؟ من خلال يعني من جهات كثيرة جدا، من جهات كثيرة جدا. يمكن الطرق البدائية أو الطرق الأولية التي كنا نرجع إليها قبل عصر الإنترنت والجوجل والحاسوب أننا كنا نزور المكتبات العامة والخاصة والمكتبات الجامعية ومكتبات الدراسات العليا من أجل أن نتأكد أن هذا الموضوع قد سجل أم لم يسجل. طيب أيضا نرجع إلى المكتبات العامة وإلى قوائم دور النشر ففيها الخير الكثير، وأنا دائما أتعود على جمع القوائم دور النشر، والآن بفضل الله هي متاحة على شبكة الإنترنت. كل دور النشر لا موقع على الشبكة، وعلى الموقع تضيف أو تحمل، تستطيع أن تحمل قائمة الكتب بهذه الدور، فصار الأمر ميسورا جدا. من خلالها نتعرف على آلاف العناوين وآلاف الموضوعات مما يثري الباحث. وأنا دائما أقول إن الباحث مثل التاجر، فالتاجر يعرف من أين يأتي بالبضاعة وأين يجدها وأين البضاعة المناسبة للزمان والمكان والحال، كيف يصل إلى الجهة وكيف يصل إلى الكتب. نحتاج إلى زيارة المكتبات العامة الخاصة، المكتبات الجامعية. نحتاج إلى زيارة المكتبات الإلكترونية. نحتاج إلى زيارة مثل موقع جوجل. هناك بعض أوعية البحث، هناك مثلا بعض المواقع تتيح فرصة البحث عن الموضوع. معهد الإمام الشاطبي عليه أوعية بحثية، مكتبة التفسير، موقع مركز التفسير، ملتقى أهل التفسير. في أيضا هناك على الملتقى ملتقى البحث العلمي. فهناك يعني طرق عديدة وطرق كثيرة جدا، بالإضافة إلى سؤال الأساتذة وسؤال الزملاء. هذا مهم جدا أن أسأل أساتذتي فلديهم خبرة، أنا أسأل زملائي أيضا عن هذا الموضوع هل بحث أم لم يبحث. فلابد وأن أجمع الدراسات السابقة بهذه الطريقة ثم أستعرضها، أستعرض هذه الدراسات السابقة بأن أتكلم عن كل دراسة مثلا في حدود ثلاثة أصول، اسم الدراسة، المؤلف، عدد الصفحات. هذا مهم جدا أن نذكر عدد صفحات الدراسة. لماذا؟ لأنها قد تكون مثلا دراسة مهمة لكن في 50 صفحة، بينما أنا سوف أسهب في هذا الموضوع. أرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب وإلى توسع، وأنني سوف أكتب علمية، بينما هو هناك بحث في مجلة لا يزيد عن 20 صفحة أو 30 صفحة، وأرى أن البحث يحتاج إلى يعني توسع. هذا يصل من هنا تأتي أهمية معرفة عدد الصفحات. أهمية معرفة التاريخ، هذه دراسة مر عليها 5، لكن هذا الموضوع هناك مستجدات، هناك مستجدات، فنحتاج إلى أن نبحث فيه من جديد وأن نجدد هذا الموضوع الذي مر عليه 50 سنة. ندرك قيمة أن نكتب تاريخ الدراسة السابقة. هذا الموضوع مثلا بحث في قم، في قم مركز علمي للشيعة، بينما أنا أريد أن أدرس هذا الموضوع وفق منهج أهل السنة والجماعة. هذا الموضوع درس يعني مثلا وفقا للمذهب الأشعري، بينما أنا أريد أن أنظر في رأي أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. إذن القضية هنا تأتي أهمية معرفة عدد تفاصيل مهمة جدا، أيضا معرفة خطة البحث. هذا الموضوع تناوله الباحث من جهة كذا وتعرض للنقاط الآتية، بينما أنا أريد أن أبحث عنه من جهة كذا وجهة كذا. من هنا تأتي أهمية معرفة هذه التفاصيل في الدراسة السابقة، وبشرط كما قلت أن تكون جامعة مانعة، جامعة أن أستوعب جميع، مانعة أنني لست في حاجة إلى نعرض دراسات لا صلة لها بموضوع البحث. طيب بعد أن استعرضت هذه الدراسات أقارن، طب أنا ما الذي أريد أن أقدمه؟ ما هو الجديد الذي سوف أضيفه؟ مثلا ممكن تكون هذه الدراسة مثلا دراسة بلاغية، بينما أنا أريد أن أدرس هذا الموضوع من جهة التفسير، فالباحث حصل على درجة الدكتوراه في هذا الموضوع في البلاغة مثلا، بلاغة التدين، بينما أنا أبحث فيه من جهة التفسير. ولا شك أن المعالجة التفسيرية تختلف عن المعالجة البلاغية، فأقول هذا الموضوع درس من جهة علم البلاغة، بينما أنا أريد أن أدرسه من جهة التفسير. طب هل هناك فرق بين الطرح أو التناول البلاغي والتناول التفسيري؟ نعم، هناك فرق كبير جدا بين الدراسة التفسيرية وبين الدراسة البلاغية، وإن اتفق الموضوع. مثلا التغليف في القرآن، الخطاب في القرآن، المقابلة في القرآن، موضوعات كثيرة يتناولها البلاغيون بطريقة تختلف عن طريقتنا نحن كمتخصصين في التفسير. ولذلك الإشارة إلى الحقل أو المجال الذي أهم، فيكفي أن أقول هذا البحث بلاغي بينما أنا سوف أتناوله في التفسير. هذا البحث نحوي، هذا البحث مثلا علم الكلام، عني فيه سبب بجانب علم الكلام، بينما نريد أن نتناول التفسير. طيب هذا بالنسبة للدراسات السابقة وما الذي سوف أضيفه، ثم إنني أذكرها حتى أسترشد بها في خلال بحثي. فمن الخطأ أن أسرد الدراسات السابقة في أول بحثي دون أن أستفيد منها من قريب أو من بعيد في هذا البحث. ربما لا يعني أقتبس منها، خلاص لا بأس لا حرج، لكن طالما أنني أستطيع أن أستفيد منها وأن أقتبس منها فهذا أمر جيد. يعني في بعض الأحيان مثلا ممكن أقرأ كتابا كاملا ولا أقتبس منه عبارة، لكن يكفي أنني قرأت واسترشدت به واستضأت به وأضاء لي، وإن لم أقتبس منه. بعد بعد الدراسات السابقة سوف ننتقل إلى نقطة لها تقسيمات تنقسم إلى مقدمة وإلى أبواب أو فصول، وتحت هذه الأبواب أو الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب. هذه الطريقة الأكاديمية للكتابة، ونقول الأكاديمية لأنني عندما أكتب كتابا للقراء لن أحتاج إلى هذه الطريقة التقليدية الأكاديمية التي يعني يمل منها القارئ العادي. بينما عندما أكتب كتاب جامعي، كتابا جامعيا أو دراسة أكاديمية، لابد وأن أراعي فيها هذه الخطوات، ومنها هذه المنهجية، التقسيم الأبواب، وتحت الأبواب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب. ولابد وأن يكون هناك يعني القمة الهرمية كما يقولون، الباب وتحت الفصول وتحت الفصول المباحث ثم المطالب. ويمكن أن يكون البحث عبارة عن فصول ثم مباحث ثم مطالب، ويمكن أن يكون البحث عبارة عن مباحث ومطالب على الأقل حسب حجم الدراسة، حسب حجم الدراسة. فهناك دراسات واسعة جدا يمكن أن تقسم إلى أبواب، تحت الأبواب فصول ثم مباحث، وهناك دراسات نكتفي بأنها إلى فصول مقدمة وفصول وخاتمة. هناك بعض الدراسات تحتاج إلى تمهيد بعد المقدمة، تمهيد مثلا خلفية تاريخية للموضوع، بيان مصطلحات أو تعريف مصطلحات البحث أو بمصطلحات عنوان البحث، فهذه يعني قد تكون مهمة، لكن لا يشترط لكل بحث أن تكون له أو أن يكون له تمهيد. بينما المقدمة شيء أساسي، الخاتمة شيء أساسي لا غنى عنه، لأنها هي ثمرة البحث، خلاصة البحث، عصارة البحث. فلا يمكن أن ندخل البستان دون أن نقتطف من ثماره، ولا يمكن أن نقتطف من ثماره دون أن نأكلها. كذلك الباحث لا يمكن أن خاتمة البحث. نعتذر للإخوة والأخوات الذين لا يسمعون الصوت، لكن يعني إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مسجلة ويستفيد منها الجميع. طيب، بعد خطة البحث وقد بينا هيكلة هذه الخطة، ولابد وهذا يعني ملاحظة ألاحظها على الباحثين خاصة في تفسير الموضوع، لابد وأن يكون المطلب مندرجا تحت المبحث، ولابد وأن يكون المبحث مندرجا تحت الفصل، ولابد وأن يكون الفصل مندرجا تحت الباب. عنصر من عناصر البحث أن يكون متسلسلا مرقما بحروف أو مثلا أولا ثانيا ثالثا، لكن ما أسرد عناصر بدون أمر يقصر فيه كثير. أما عن منهج البحث وإجراءات البحث، هناك من يفرق بينهما، بين منهج البحث وبين إجراءات البحث. فمنهج البحث مثلا يقولون هو المنهج الاستقرائي، المنهج التحليلي، المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المقارن. فهذه ما يسمى بمنهج أو المنهج التكميلي. البعض يعتبر المنهج التحليلي يشمل كل هذه المناهج. والبعض يقول المنهج التكميلي إشارة إلى جميع هذه المناهج، أنه سوف يطرق يسلك كل هذه المناهج في بحثه. هناك من يذكر مثلا المنهج التاريخي أو المنهج الوصف أو المنهج المقارن، فكل بحث له طبيعته وله طريقة تناوله. مثل من أراد أن يسافر مثلا من الرياض إلى مكة، هناك من يذهب بالحافلة، هناك من يذهب بالسيارة، كل الطرق مؤدية إلى مكة، لكن كل إنسان يعني ما يناسب من الوسيلة، كل بحث له وسيلته المناسبة. لكن لما من أراد أن يسافر مثلا إلى جاكرتا، لابد أن يذهب عن طريق الطائرة، ما يستطيع أن يذهب إليها عن طريق البر. كذلك لكل بحث طبيعته، ولكل بحث من نموذجية، خطة نموذجية إن شاء الله مستوفية لجميع أركان الأركان التي أشرت إليها. طيب، إجراءات البحث تبدأ بطريقة جمع المادة العلمية، كيف أجمع المادة العلمية؟ بعد بيان هذه الطريقة، طريقة جمع المادة العلمية، كيف أرتب هذه المادة أو كيف أقسمها، كيف أستفيد منها. طيب، بدأت في الكتابة، كيف أكتب، كيف أكتب، كيف مثلا نسخ الآيات القرآنية بخط المصحف، مثلا ضبط الأحاديث، ضبط المتون مثلا يحتاج إلى ضبط، توثيق ما يحتاج إلى توثيق، تخريج الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، القراءات، الأبيات الشعرية، الأمثال، الحكم، التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. هذه إجراءات الكتابة، أنني سوف أبدأ بالخطة، سوف يكون هناك مقسم، سوف يكون هناك تمهيد، سوف تكون هناك خاتمة، سوف تكون هناك فهارس. هذه إجراءات البحث، فالإجراءات تشمل جمع المادة العلمية كما تشمل طريقة الكتابة. هذه ما يسمى بإجراءات البحث، ولا بد وأن أحددها. مثلا سوف أترجم لجميع الأعلام الواردة في هذا البحث، فأنا ألزمت نفسي بأن أترجم لكل علم، حتى ولو كان مشهورا، حتى ولو كانوا الخلفاء الراشدين. بعض الباحثين يترجم للأنبياء، يترجم للخلفاء الراشدين، وهذا تكلف، هذا أراه تكلفا، لكن أنا وجهة نظري الشخصية أنني أترجم فقط إلى من يحتاج أو من أراه يحتاج إلى ترجمة، من غير المتخصصين، من غير يعني من يحتاج إلى ترجمة، لأنه ليس من المشاهير. أيضا بعض الباحثين مثلا في تخريج الحديث يشترط على نفسه أنه سوف يحكم على الحديث، إن لم يجد حكما عليه سوف يحكم عليه بنفسه من خلال أدوات والآليات التي سوف يستعين بها في الحكم على الحديث. فأنا أشترط على نفسي أنني سوف أحكم على هذا الحديث. بعض الباحثين يقول فإن لم أجد له حكما فأكتفي بهذا الأمر، فيكتفي بأن ينقل أحكام العلماء المحدثين على هذا الحديث، فإن لم يجد خلاص انتهى الأمر. بعض الباحثين مثلا يشترط على نفسه أن هو يعني يضبط جميع الكلمات الغريبة، يخرج القراءات بشيء من التفصيل، يشرط على نفسه في المنهج ما يمكنه الوفاء به، لكن هذا المنهج أصبح الباحث ملزما به ويحاسب عليه على هذا المنهج الذي خططه يداه. هذا بالنسبة للمنهج، وبهذا نكون قد أخذنا فكرة عن الخطة وكيف نكتب خطة البحث. فإذا انتقلنا إلى البحث، فكيف نجمع أولا المصادر؟ كيف نجمع المصادر؟ لدينا موضوعات مختلفة. مثلا نتناول بعض هذه الموضوعات وكيف نتعامل معها. تسمية صور القرآن الكريم. تسمية صور القرآن الكريم. هذا الموضوع الأول، هل أسماء الصور توقيفية أم توفيقية؟ هل أسماء الصور، هل كل صورة لها أسماء وهذه الأسماء توقيفية؟ أم أن هناك بعض الصور أسماؤها ليست توقيفية؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. طيب، ما هي العلاقة بين الاسم والمسمى؟ طيب، ما هي الأسماء وما هي الأسماء التوفيقية؟ طيب، كيف نربط بين اسم الصورة وبين الصورة؟ طيب، ما هي دلالات أسماء صور القرآن الكريم؟ وهناك مؤلفات عديدة، هناك رسالة الدكتورة منيرة الدوسري عن أسماء صور القرآن الكريم تقريبا، فهناك من كتب في كذلك تناولها العلماء في كتب علوم القرآن، ذلك في كتب التفسير، هناك نبحث عنها في كتب علوم القرآن كالإتقان والبرهان، نبحث عنها في كتب التفسير، مفصل من القرآن الكريم، صور المفصل. طيب، أسماء هذه الصور، طيب، فضائل هذه الصور، ما ورد فيها الفضائل؟ طيب، هل هي مكية أم مدنية؟ طب ما عدد الصور المكية؟ ما عدد الصور المدنية؟ ما هي الموضوعات الرئيسة لصور المفصل؟ إلى آخر. اختلفوا فيها وكيف اختلفوا، فهناك من أهل في هذا الباب مثل الإمام الداني، أبي عمرو الداني مثلا، فهناك مؤلفات عديدة في عد آي القرآن الكريم أو عد آيات القرآن الكريم. طيب، ما الحكمة أو لماذا اختلفوا في عد الآيات؟ هل هذا يعني أن القرآن فيه زيادة أو نقص؟ لا، ولكنهم اختلفوا في الوقوف، فالصورة هي الصورة لا زيادة فيها ولا نقصان. ولكن مثلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، البعض يقول والعصر آية، والبعض يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر آية، فاختلافهم في الوقوف على رأس الكلمة. فهذه مسألة يعني الاختلاف فيها ليس اختلاف أو اختلاف الطرق. هذا موضوع مهم نرجع إليه في مجلة علوم الوحيين، مجلة علوم الوحيين الصادرة من مركز تعظيم القرآن الكريم في المدينة المنورة بعنوان الرسالة القرآنية الأولى، فيها أتحدث عن الآيات الخمس الأول من سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن الكريم. يمكن أن نرجع إلى كتب علوم القرآن، يمكن أن نرجع إلى كتب التفسير أو في آخر ما نزل. رسم المصحف من الموضوع الموضوعات المهمة والجديرة للبحث موضوع المصحف. وهذا الموضوع تحدث عنه كتب علوم القرآن وأفرد بالتأليف. هناك من كتب في هذا الموضوع بعد الطيار، له أيضا بحث في هذا الموضوع. فهناك دراسات عديدة جدا بحثوا في رد جدا أيضا إلى من ألف صور في صور القرآن الكريم من جهة المناسبات بين صور القرآن الكريم. أيضا أسماء القرآن الكريم موضوع مهم جدا، تعرف على أسماء القرآن الكريم كالقرآن والذكر والفرقان، نتعرف عليها من خلال كتب علوم القرآن الكريم ومن خلال ما جاء في روايات سبب النزول في أول الحجرات. طيب أسباب النزول، هناك مؤلفات مستقلة في أسباب النزول. يمكن أن نرجع إلى كتب التفسير، فلا عناية كبيرة بأسباب النزول، نرجع إلى كتب علوم القرآن الكريم، يمكن أن نرجع إلى كتب السنة. فهناك مثلا من جمع المرويات في أسباب النزول من كتب التسعة، فهناك من له جهود في جمع المرويات في أسباب النزول من كتب السنة. فهذا الموضوع واسع جدا ومراجعه كما ذكرنا عديدة. سبب نزول قول تعالى بأسانيده في أسباب النزول. الإمام السيوطي له كتاب من كتب سابقة في أسباب النزول سماه لباب النقول في أسباب النزول. الشيخ مقبل له كتاب أيضا في أسباب النزول. هناك المحرر في أسباب النزول من الكتب كتب التسعة، من الكتب التسعة يعني كتب الستة زائد الإمام أحمد مسلم أحمد ويعني كتابين آخرين. طيب عندنا الأحرف المقطعة في بداية السورة، الاختلاف قوله أو الآيات التي أشكلت. وهناك مؤلفات كثيرة في هذا الجانب، اختلاف في قوله ما يلفظ من قول، نرجع إلى كتب الاختلاف في قوله وقال قرين، نرجع إلى كتب التفسير إلى آخره. إلى آخر أصول مباحث مطالب، تقسيم هذا صح شباب؟ باب فصول مباحث مطالب صح أم خطأ؟ نكتب صح أم خطأ؟ أبواب فصول مباحث مطالب صح أم خطأ؟ صح. طيب تمهيد ضروري، هل كل دراسة لابد أن تمهيد أم لا؟ لا يشترط، لا يشترط لكل دراسة تمهيد، لكن يعني كثيرا ما نحتاج إلى التمهيد. طب الخاتمة ضرورية أم ليست ضرورية؟ خاتمة البحث ضرورية. طيب دراسات مهمة أم ليس الدراسات السابقة؟ لا ضرورية، نعم. طب هل هناك فرق بين أهداف البحث وأهمية البحث؟ هل الآن نستطيع أن نميز، نستطيع نستطيع نكتب نستطيع؟ أحسن توجد نشاط أفضل يعني إن شاء الله. جو طيب ايضا ينقل كثيرا عن اب السعود وعن غيره، لكنه تفسير قيم، تفسير طيب، تفسير الروايه والدرايه، وينقل الروايه من الدر المنثور، ويعتمد في الدرايه على تفسير القرطبي، ومع ذلك تفسير قيم قيم قيم، وفي اسقاطات على واقعه، يعني يربط بين الآيات وبين واقعه، فهو تفسير مهم جدا يعني في دعوات إصلاحية. طيب عبد الرحمن حب النكل الميداني أيضا له تفسير، تفسير وسيط التطبيق فيه على النقل لا جديد فيه، تفسير النسفي اعتمد فيه على الكشاف لكنه تفسير كما قلت دراسي. حاشية الطيب على الزمخشري مهمة جدا، تنمي الزمخشري، تفسير القرآن للقرآن عبد الكريم الخطيب، تفسير معاصر، تفسير معاصر القرآن. قد أجبت في المحاضرة السابقة، ما رأيكم بتفسير أيسر التفاسير للشيخ الجزائري؟ لكنه يصلح للمبتدئ ولا يصلح للمتعمق والمتخصص في التفسير. رأيكم في الجلالين؟ طبعا الجلالين كتاب من الكتب المهمة جدا وله حواشي كثيرة جدا، له عشرات الحواشي، من أشهرها حاشية الجمل على الجلالين وحاشية الملا علي القاري. طيب التفسير المحرر حاشة الصلاة على الجلالين الصاوي مالكي، يعني عنده شيء من التعصب، تفسيره ليس بالقيمة كتفسير أو كحاشة الجمل. تفسير الصابوني جيد ومنظم ولكن عنده بعض التأويلات، لكن لا يستغنى عن الاستفادة من كتبه، خاصة كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام. تفسير الجلالين نعم تفسير منهجي. حاشة الشاب على البيضاوي تفسير مهم في فهم البيضاوي. بحر المحيط يعني ما شاء الله. طيب يا شباب ما شاء الله عليكم. يعني في باكستان عندنا حاشية على الجلالين في 3 مجلدات جمعوها من قرابة 20 تفسير عبد الرحمن محمد نور الدين. هذا جيد، لو يعني ذكرت لنا تفاصيل أكثر من ذلك عن هذه الحاشية بارك الله فيك. لكن الملا علي القاري له حاشية على، وهي حقاقة في الجامعة الإسلامية، تفسير مدار سيد محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبده، تفسير قيم، تفسير أساسي كتب أصول الفقه. جيد، كتب أصول الفقه أيضا نستطيع أن نرجع إليها، وخاصة هناك مسائل مشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن الكريم، هناك مسائل مشتركة بين أصول الفقه بين علوم القرآن وعلوم الحديث. طيب ما هي الموضوعات المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن الكريم؟ دلالات عام الخاص، الأحكام، المطلق المقيد، منطوق المفهوم، أسباب النزول، أحسنتم يا شباب. طب ما هي الموضوعات المشتركة بين علوم القرآن وعلوم الحديث؟ أحسنتم ما شاء الله. إذن كتب أصول الفقه وكتب علوم الحديث من مراجعنا في علوم القرآن الكريم، مقدمات كتب التفسير أيضا من مراجعنا في علوم القرآن. طيب ما هي المراجع المعاصرة في علوم القرآن الكريم؟ أشهر المراجع المعاصرة في علوم القرآن الكريم، مناع القطان في علوم القرآن، وهذا كتاب معمم وكان يدرس في يعني المملكة، المحرر سعد طيار، نعم علوم القرآن نور الدين عتر، مباحث في تفسير على الفاس، حبيب مكر الميداني ما رأي له جهود في علوم القرآن يعني، خصوصا دكتور حازم حيدر كتاب مهم جدا، علوم القرآن بين البرهان والإتقان كتاب مهم جدا، كتاب لا البرهان دكتور مصطفى البغى، فناع القطان، فضل عباس أيضا كتاباته جيدة، الأردن لا أبواب خلاف لو في تاريخ التشريع أو أصول الفقه. منايا عرفان كتاب دكتور حازم حيدر ولو كتاب في يا شباب آخر سؤال. حياك الله. ثم الصفحة ثم الطبعة، ويمكن أن أبدأ باسم الكتاب باسم المؤلف. وكلا أمران صحيح، كلاهما صحيح، ولكن لابد أن أيضا أن أضع علامات تنصيص، علامات تنصيص بين النقل أوله وآخره، حتى أميز كلامي عن دقة. فإن نقلت بالنص انتهى الأمر، أما إن تصرفت لابد وأن أشير إلى أنني اختصرت أو تصرفت بتصرف يسير، بتصرف باختصار، أيضا أن أعقب على ما يحتاج إلى تعقيب. فأنا مسؤول عما أنقل في بحثي، لا أقول هذا كلام غيري، أنا غير مسؤول عنه، ولكن لابد وأن أتعقبه إذا كان في ملاحظة، وأن أتحاشى في النقول ما فيه إشكالات أو ما يوقعني فيه إشكالات. كذلك أيضا التوثيق في فهارس البحث أو في خاتمة أو قائمة المراجع. قائمة المراجع أكتب فيها، أسرد فيها المراجع التي رجعت إليها بذكر اسم الكتاب والمؤلف، تاريخ الوفاة، ثم الطبعة والجهة والمكان ورقم الطبعة. لابد وأن أذكر هذه التفاصيل كاملة. ربما بعض الكتب لا أجد فيها تاريخ الطبعة أو جهة الطبعة، أشير إلى ذلك، أقول بدون إشارة إلى جهة الطبعة، بدون تاريخ، بدون إشارة إلى رقم الطبعة. لابد وأن أكون دقيقا فيما أنقل. البحوث تشتمل على فهارس، هذه فهارس تكون في البحث، فهرس الآيات القرآنية مقسمة بحسب الصور والمواضع التي رجع إليها، فهرس الأحاديث. ماذا أكتب في الخاتمة؟ أكتب في الخاتمة خلاصة البحث، أهم المقترحات، ولا بد وأن آتي بجديد، ألا تكون خاتمة تقليدية، وإنما لابد وأن تعبر عن مجهود بذل في هذا البحث، ونتائج وثمرات توصلت إليها من خلال هذا، كما لا أطيل أيضا في المقدمة. يعني ما يصلح أكتب مقدمة في 50 صفحة أو 40 صفحة، بينما البحث في 400 صفحة أو 500 صفحة، لكن أقصى مقدمة في 10 صفحات، أقصى شيء مثلا 15 صفحة، لا تزيد عن ذلك. هذه بالنسبة لمصادر البحث، بالنسبة لمقدمة البحث، بالنسبة لخاتمة البحث. اليوم أخذنا فكرة كافية وافية عن البحث. هل لابد من التوصيات إذا افترض البحث كله 5 صفحات؟ هل أستطيع أن ألتزم بهذه المنهجية كاملة وبحثي 5 صفحات أو 10 صفحات أو 20 صفحة؟ يعني أعتقد هذا أمر صعب. لو 20 فقدمة يعني 3 صفحات عن الشيخ. الدراسات السابقة تشمل الكتب والبحوث العلمية، نعم تشمل الكتب والبحوث العلمية من الماجستير والدكتوراه وغيرها. بعض الناس يقول الدراسات السابقة فقط البحوث الأكاديمية الجامعية والدراسات والمؤلفات، سواء منها الأكاديمية وغير الأكاديمية. الخاتمة لا تزيد عن 5 صفحات، لكن لو البحث 20 صفحة تكون الخاتمة صفحة فرق بين المصدر والمرجع، هناك ملف فرق بينهما. لكن مثلا إذا كنت أبحث في مثلا تفسير ابن عثيمين، منهج ابن عثيمين في تفسير، فكل مراجع ابن عثيمين، كل مؤلفات ابن عثيمين تعد مصادر بحث، لكن المراجع المساعدة والمساندة تسمى المراجع، والمراجع هي الكتب المساعدة والمساندة أو المراجع الثانوية، والمصادر هي المصادر الأصلية، والبعض لا يفرق بينهما. وأنا دائما أميل إلى عدم التفرقة بين المصدر وبين المرجع. من أين نكتب المقدمة؟ من خلال فهم المقدمة الأصل فيها ألا تشتمل على نقول إلا عند الضرورة، لا نقتبس فيها ولا ننقل فيها إلا للضرورة، لكن الأصل في المقدمة أن نكتبها من ذاتنا. أخذها بي، حياكم الله جميعا، بارك الله تعالى فيكم. الاختلاف في قوله تعالى والذاريات ذروة، نعم، نحصل على هذه البحوث والدراسات وهي في الجامعات. طبعا بعض هذه الكتب متاحة، بعض الجامعات مثل جامعة غزة تتيح جميع الرسائل والدراسات في تلك الجامعة وبطريقة مجانية، بعض الجامعات ولكن بمقابل مادي، بعض الدراسات، بعض الجامعات وللأسف بهذه الدراسات وكأنها أسرار حربية وأسرار عسكرية، فيصعب الحصول على رسالة علمية أو التصوير منها، أو بعض الجامعات تسمح بخمسين ورقة فقط في التصوير في اليوم الواحد، علما بأن هذه ليست أسرارا عسكرية، بل لابد وأن تتاح للجميع حتى يبدأ الباحث من حيث الآخرون. لكن أكبر خطأ تقع فيه الجامعات حجب الرسائل العلمية عن الباحثين. ما الفرق بين الدراسة والبحث؟ يعني ما في فرق كبير، لكن الدراسة ممكن يكون البحث هذا بحث مقدم مثلا لجهة علمية، جهة أكاديمية، لكن الدراسة مفهومة أوسع. ترجع في الحاشية يوم أفضل أن تكتب المعلومات كاملة عند أول مرة تشير لها الكتاب. طبعا الأصل لعدم التكرار، أكتفي بأن أكتب المعلومات كاملة في النقل الأول. بعد ذلك أخطف في الرسالة العلمية، لكن نفترض أن أكتب كتاب 20 صفحة، ليش أكتب؟ كيف أصل إلى كتب في فوائد المشكل لعز بن عبد السلام، هناك عشرات الكتب بل مئات الكتب. أخونا الشيخ عبد الرحمن من الجامعة الإسلامية، عبد الرحمن سند الرحيلي، له رسالة في المؤلفات في مشكل القرآن، جمع أكثر من 100 كتاب عرف لنا بهذه الكتب. لكن الكتب الأساسية فيها كتاب الشنقيطي التفسير، هل مطلوب منا ترجيح؟ نعم. بالنسبة للأسئلة القرآن، كتاب البرهان في عدائي القرآن لأبي عمرو الداني، أفضل مراجع الحروف المقطعة في بداية السور، هناك من كتب في فواتح السور وهناك من كتب في الأحرف المقطعة، ويمكن أن أستفيد من كتب علوم القرآن وعلوم التفسير وكتب التفسير. كتاب في سبب النزول، كما أنا أشرت إلى عدة كتب في سبب النزول، أشرت لحوالي 5 كتب في سبب النزول، سبب نزول للواحد والسيوطي وللشيخ مقبل نهادي، وأيضا المحرر في أسباب النزول من الكتب 9. فهناك كتب كثيرة، وفي كتاب لابن ما المقصود بتوجيه كل قول؟ كيف نوجه القول؟ توجيه الأقوال، وهذا غالبا تفسير السلف، نوجه الأقوال بأن نبين نفسر هذه الأقوال. هل يوجد عدد معين لعدد المراجع البحث؟ لا يوجد. نعم بالنزول. لو كان الخلاف خلاف تنوع، وليس تضح، يمكن أن أختار منها الجمع أو الاختيار. أحيانا في بعض البحوث يكون مطلوب جدا، في أول سورة الذريات، نعم اختلاف تنوع وليس اختلاف تناقض أو تضاد، لكن يمكن أن أختار. هل لابد من تقسيم بحث لأبواب وفصول؟ يعني لا بد، لكن إذا كان بحث 20 صفحة فيمكن أسرح أو ألف مطالب. مثال كتب علوم القرآن، لبحث سورة الزاريات كتب التفسير، عندما يذكر أول سورة الحجرات من الآية الأولى، من ربها الآية الأولى، ما الفرق بين الفصول والمباحث والمطالب؟ فصول المباحث المطالب، كالفرق بين العمارة والشقة والغرفة. عمارة فيها شقق، والشقة بها غرف، كذلك الفصول مباحث الغالب. أهم المراجع في رسم المف في كتاب للدكتور حيدر الفرماوي، كتب أيضا في هذا الموضوع الدكتور حازم حيدر، كتب فيه أيضا الشيخ الشيخ مساعد طيار. الشيخ غانم القدوري، أحسنت يا شيخ أسامة البلخي. من الممكن نرجع إلى كتب مكتوب بلغة أعجمية، ما المانع من ذلك؟ الذي يمنع؟ هذا الظلال هنا أخوانا، خلاص هناك الكثير من كتب التفسير. بقى 5 دقائق بس. هناك الكثير من كتب التفسير، ما هي التفاسير المهمة الشاملة التي نرجع إليها؟ طبعا يعني عندنا كتب أساسية، في طبري، ابن عطية، ابن كثير، أبي حيان، رازي. هناك كتب أصيلة، أصلية، أساسية. هل نرجع إلى كتب اللغة في بحوث مقررة إذا كنا في حاجة إلى رجوع إلى هذه الكتب؟ للدكتور بشير الحميري معجم رسم المصحف. نعم وقت فات. نعم ما رأيكم في كتاب دكتور محمد أبو شهبة له عدة كتب، المدخل إلى علوم القرآن، ولو السيرة النبوية في ضوء كتاب السنة، ولو كتاب الإسرائيليات في كتب التفسير. كتاباته إلى حد كبير، إلى حد كبير كتاباته جيدة، وعلي بعض الملاحظات خاصة في كتابه الإسرائيليات، أنه أحيانا يتحامل على بعض من اشتهر بالإسرائيليات ككعب الأحبار، يتحامل عليه كثيرا ويبالغ في خطر الإسرائيليات. الأخت سوزان عطية حرمت المحاضرة بسبب الصوت، يعني نسأل الله أن يعوضك خيرا، لكن أنا أعتقد المحاضرة إن شاء الله مسجلة. هل عند البحث في أسباب الخلاف نبحث في كتب علوم القرآن أم ليست الموضوع؟ نعم سوف نجد كلام في كتب علوم القرآن عن أسباب الاختلاف. عفوا، من هو صاحب كتاب الإسرائيليات؟ في أكثر من كتاب في الإسرائيليات، في كتاب الإسرائيليات لدكتور رمزي نعناع، الإسرائيليات دكتور محمد حسين الزهبي، والإسرائيليات للدكتور محمد أبو شهبة، 3 كتب في الإسرائيليات. أشهرها كتاب أبو شهبة وكتاب الدكتور رمزي نعناع. أسباب الخلاف لي بحث على شبكة على المكتبة الشاملة اسمه أسباب اختلاف المفسرين. لا، اسمه اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه. اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه، موجود على صيد الفوائد. اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه. إذا كانت مراجعي على النت واقتبست منها، هل أكتب اسم الكتاب المقتبس منه فقط أم أردفها موقع؟ لا، لابد أن أكتب اسم الموقع كشبكة الألوكة. لكن إذا كان هذا الكتاب لا يوجد إلا على، لكن لو وجد مطبوعا فأرجع إلى المضمة إذا وجد بطريقة البي دي اف وبجهة النشر موجوده على النت خلاص ما في اشكاليه، فكان الكتاب امامي، كان الكتاب الاصل، فهو نفس الكتاب المطبوع. اشهر كتب الاسرائيليات كتاب ابو شهبه، وايضا كتاب دكتور رمزي نعناع، وكتاب الاسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي. اسم كتب الخلاف الاختلاف في التفسير اسباب وضابطه، في عده كتب، اكتبي فقط كلمه الاختلاف في التفسير وسوف تجدين كتبا عديده. افضل مراجع في الحروف المقطعه يمكن الرجوع الى كتب علوم القران وعلوم التفسير وكتب التفسير. في رساله في جامعه ام القرى عن فواتح السور للدكتوره منال القرشي، يمكن ان نرجع اليها في الاحرف المقطعه. يعني هناك بعض الاسئله المكرره لن اجيب عنها مره ثانيه. رأي فضيلتك في تفسير أبي السعود وكيف نستفيد منه كطلاب؟ هو تفسير مهم جدا لا غنى عنه، وفيه الجديد خاصة في البلاغة والمناسبات، وقد استفاد منه كثير ممن جاء بعده كالقاسمي وأيضا الشوكاني، وأيضا استفاد منه الألوسي، فاستفادوا منه. هو تفسير مهم في فوائد عديدة، لكنه تفسير المتخصصين ولو عناية بالبلاغة القرآنية، وذكر وجوها من البلاغة أسبق إليها. كتاب الفراهي كتاب قيم. سعيد النورسي يعني كتبه صعبة شوية معقدة شوية، لكن لا تخلو من فائدة. تفسير الموضوع الشارقة، نعم جامعة الشارقة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، فقد كانت محاضرة ممتعة. يعني انتهى الوقت يا شباب، نكتفي هذا القدر لأني على سفر الآن، يعني سفر، وبعد انتهاء المحاضرة في القاهرة سأعود إلى بلدتي، وإن شاء الله موعدنا غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر ونشكركم على حسن استماعكم. وغدا لنا موعد، ما أدري هل هو معكم مع مستوى آخر، نراجع الجدول و نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.